حبتش ان اضيع وقتي على الفاضي، هسيبك قبل ما تسيبني وانا راضي. يقولوا الناس انا سبتك ولا تسيبني، كرم دي غالية عندي مش هموت عادي. مادام ملقتش فايدة جاية في عتابي، في ايه كبرنا كمل عمري في عذابي. صبرت كتير وهعمل بس ايه تاني، وبكرة تحس فرق الدنيا في غيابي. يومين وخلاص، ومن طلعت وعود